بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل في كلمات في حقيقة الصدق. قال عبد الواحد ابن زيد: الصدق الوفاء لله بالعمل. ويفسر الصدق العملي وهو أن يفي لله عز وجل بما أمر به. الصدق الوفاء لله بالعمل، كأنه أخذه من قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، يعني قضى عهده ونذره، وفى بما وعد الله به، وكذا من قوله عز وجل: وإبراهيم الذي وفى. وقيل: موافقة السر النطق، موافقة السر النطق عن الباطن، يكون موافقا لما تنطق به، لا أنك تنطق بشيء وأنت تضمر خلافه. وهذا في الصدق القولي. وقيل: استواء السر والعلانية، يعني أن الكاذب علانيته خير من سريرته، كالمنافق الذي ظاهره خير من باطنه. وقيل: الصدق القول بالحق في مواطن الهلكة، هذا من علامات الحرص على الصدق، أن كلمة الصدق تكون فيما يبدو للناس مهلكة فيقولها فينجيه الله عز وجل. وقيل: كلمة الحق عند من تخافه وترجوه، حتى لو أصابه ما أصاب بسبب كلمة الحق فإنه لا يترك قولها. وليس معنى ذلك أن يقول الإنسان الصدق عند ظالم يقتل به مسلما مثلا أو ينتهك حرمته، بل ربما وجب الكذب أحيانا لتخليص مسلم من ظلم يقع عليه، كما ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب بيان ما يجوز من الكذب، وذكر أنواعا واجبة، كأن يكون مثلا هناك قطاع طرق مثلا، فلو أخبرهم بحقيقة ما في حقيبته من أموال قد خبأها، فقالوا له: أخرج الأموال، وهي ملك لآخرين، هي أمانة عنده، فلو أخبرهم بذلك لا أخذوها وانتهكوا حرمة صاحبها، فيلزمه أن يكتم ذلك. وكذا لو سألوه مثلا عن حريم عن يعني امرأته أو بنته أو امرأة غيره ليعتدوا عليها، كان واجبا عليه أن يغيب ذلك ويكتمه ولو بالكذب. قال: وقال الجنيد: الصادق يتقلب في اليوم 40 مرة، والمرائي يثبت على حالة واحدة 40 سنة. إيه التقلب المقصود؟ التقلب المقصود بين مراتب وأحوال العبودية والخوف والرجاء، أحيانا يرجو أحيانا يخاف، يعني يجد عبادات مختلفة يتقلب فيها. وأما المرائي فهو على حالة واحدة من القسوة وحالة واحدة من الغلظة وحالة واحدة من المداهنة والكذب، مستمر عليها لا يتغير، تجد أخلاقه السيئة مستمرة. لذلك يقول ابن القيم: هذا الكلام من الجنيد يحتاج إلى شرح، وقد يسبق إلى الذهن خلافه، وأن الكذب متلون، لأن الكذب ألوان، فهو يتلون بتلونه، والصادق مستمر على حالة واحدة، دي من جهة تانية خلاف الذي قصده الجنيد. يقول: فإن الصدق واحد في نفسه وصاحبه لا يتلون ولا يتغير. اللي قصد الجنيد حال قلب الصادق، أما سلوكه على الحق فهو لا يتغير ولا يتقلب على حالة واحدة من الثبات على الدين. يقول: لكن مراد الشيخ أبي القاسم الجنيد يعني صحيح غير هذا، غير أن الصادق مستمر على حالة واحدة لأن الصدق واحد. يقول: فإن المعارضات والواردات التي ترد على الصادق لا ترد على الكاذب المرائي، بل هو فارغ منها، يعني قلب المرائي لا يأتيه شيء أصلا، لا تخطر بباله الخواطر الإيمانية، ولا يحل بقلبه عبادات القلب من حب الله عز وجل والخوف المقلق المزعج والرجاء المشوق والتوكل الصادق، لا يجد شيئا من ذلك. فالمعارضات والواردات سموها واردات لأنها ترد من عند الله عز وجل، والمعارضات يعني يقع في قلبه أحيانا أشياء متعارضة لبعضها فسميت كذلك، يعني أحيانا خوف أحيانا رجاء. يقول: المرائي الكاذب فارغ من الواردات، فإنه لا يرد عليه من قبل الحق موارد الصادقين على الكاذبين المرائين سبحان الله، ولا يعارضهم الشيطان كما يعارض الصادقين، فإنه لا أرب له في خربة لا شيء فيها، مكتفي بأنه خلاص منتهي ومدمر، الشيطان ضمنه فما بيقعدش يأتي عليه بهذه المعارضات. يقول: وهذه الواردات توجب تقلب الصادق بحسب اختلافها وتنوعها، فلا تراه إلا هاربا من مكان إلى مكان، ومن عمل إلى عمل، ومن حال إلى حال، ومن سبب إلى سبب، لأنه يخاف في كل حال يطمئن إليها ومكان وسبب أن يقطعه عن مطلوبه، فهو لا يساكن حالة ولا شيئا دون مطلوبه، فهو كالجوال في الآفاق في طلب الغنى الذي يفوق به الأغنياء، والأحوال والأسباب تتقلب به وتقيمه وتقيده وتحركه وتسكنه حتى يرد فيها ما يعينه على مطلوبه. يعني بيجرب أنواع من الأعمال لغاية ما يلاقي نوع معين يستقر عليه فيثبت. يقول: حتى يرد فيها من الأحوال والأسباب ما يعينه على مطلوبه، وهذا عزيز فيها يعني نادر، فقلبه في تقلب وحركة شديدة بحسب سعة مطلوبه وعظمة همته، وعظمته وهمته أعلى من أن يقف دون مطلبه على رسم أو حال أو يساكن شيئا غيره، بحسب سعة مطلوبه وعظمته سبحانه وتعالى العظيم. والمؤمن يطلب مرضاته وهو الواسع الحكيم، فهو لا يساكن لا يسكن إلى شيء دون الله، همته أعلى من أن يقف دون مطلوبه على رسم أو حال. يقول: فهو كالمحب الصادق الذي همته التفتيش على محبوبه، وكذا حال الصادق في طلب العلم وحال الصادق في طلب الدنيا، فكل صادق في طلب شيء لا يستقر له قرار ولا يدوم على حالة واحدة، دائما يبحث عن المزيد فيما هو فيه. يقول أيضا: فإن الصادق مطلوبه رضا ربه وتنفيذ أوامره وتتبع محابه، فهو متقلب فيها يسير معها أين توجهت ركائبها، ويستقل معها أين استقلت مضاربها، فبينما هو في صلاة إذ رأيته في ذكر. تعليق الشيخ يقول: هل الصلاة إلا الذكر الأكبر؟ نعم هو كذلك، الصلاة هي الذكر الأكبر. أقول فأما فإن كان المراد ذكر الصوفية ورقصهم فبرأ الله الإمام ابن القيم من ذلك فهذا ليس ذكر. هو ابن القيم ما له كلام ابن القيم فعلا يعني إيه تعليق في غير موضعه في الحقيقة. ابن القيم عمره هيقول الذكر اللي هو إيه اللي هو بتاع الصوفية. يقول ثم في غزو بينما هو في صلاة إذ رأيته في ذكر يعني بعد ما ينتهي من الصلاة يجلس يذكر الله كما أمر الله فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. يقول ثم في غزو ثم في حج ثم في إحسان للخلق بالتعليم وغيره من أنواع النفع ثم في أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو في قيام بسبب فيه إمارة الدين والدنيا ثم في عيادة مريض أو تشييع جنازة أو نصر مظلوم إن أمكن إلى غير ذلك من أنواع القرب والمنافع. يبقى التفسير الثاني لمعنى التقلب التقلب في الطاعات المختلفة. التفسير الأولاني إن هو بيتقلب بمعنى لا يطمئن إلى حال واحد لأن الأحوال القلبية لابد أن يعني تتنوع كما أمر الله كما ذكرنا بين خوف ورجاء وتوكل وإنابة ودائما يخشى على نفسه من أن يكون قد نقص شيئا مما يلزمه. في الحقيقة التفسيرين صحيحين لأن الأحوال القلبية الباطنة مطلوبة والعبادات الظاهرة كذلك مطلوبة وهي متنوعة والمؤمن يتقلب فيها في يومه بين أنواع الطاعات المختلفة. يقول فهو في تفرق دائم لله. تفرق ده هو تنوع العبادات وجمعية على الله يعني بقلبه لا يملكه رسم ولا عادة ولا وضع ولا يتقيد بقيد ولا إشارة. الرسم يعني الهيئة والشكل رسوم معينة أوضاع معينة أو عادات عند الكثيرين يوم ما يلاقيهاش يترك ما هو من طاعة الله عز وجل لأجلها. زي ما لو قلنا مثلا زي ما قلنا في أول الاعتكاف الإنسان تعود على عادات معينة في الأكل والشرب والمنام يبص يلاقي الحاجات دي مش موجودة ولا ما استحملش الكلام يترك ما كان لأجل هذه الرسوم. واحد عنده أنه هو لازم الناس تعامله بطريقة معينة لو عملوه بطريقة تانية ما ادروش الاحترام اللي تعود عليه يبقى خلاص ما ينفعش الناس دي ما لأنه هو لا يحتمل إلا رسما معينا وشكلا معينا. يقول لا يملكه رسم ولا عادة ولا وضع ولا يتقيد بقيد ولا إشارة ولا بمكان معين. هي ممكن تكون ولا يتقيد بقيد ولا إشارة إشارة شكل يعني ده بالضبط كده. واحد لازم يكون عمره أبدا ما يكون لازم يكون لابس الغطرة والبتاع والقميص المكوي يعني الموضوع ده عنده أمر لا يحتمل إيه لا يحتمل التنازل. مثلا واحد تاني البدلة مثلا لازم يكون بدلة وكرافتة يعني عمرك ما تشوفه في ثياب إيه مثلا يعني مش مهم الموضوع يعني لا يعبأ به. فبيقول الصادق لا يتقيد بقيد ولا شارة ولا بمكان معين يصلي فيه لا يصلي في غيره وزي معين لا يلبس سواه وعبادة معينة لا يلتفت إلى غيرها مع فضل غيرها عليها. زي علم من نوع معين ملوش دعوة بالعلم ده أقولك أنا بتاع مثلا مصطلح أنا بتاع أصول ماليش دعوة بقى بالعلوم التانية تلاقيه مضيع في العلوم الواجبة مثلا وهو إيه متخصص في ده أو في عبادة معينة كأنها بتاعته بس ملوش دعوة بحاجة تانية. يعني يقولك أصل إحنا بتوع مثلا طلب العلم طب والدعوة إلى الله عز وجل أو واحد يقولك إحنا بتوع الدعوة مالناش دعوة بالعلم إحنا بتوع الإيه الخروج في سبيل الله مالناش دعوة بالعلم. كل واحد يبقى تقيد برسم معين مع إنه واجب عليه إنه هو إيه انه يتعلم مثلا واجب عليه التاني ده انه يدعو الى الله عز وجل. فيش حاجة اسمها واحد بتاع طلب علم ملوش دعوة بالدعوة أو مش واحد مثلا بتاع دعوة ومش دعوة بطلب العلم. وكذلك اللي هو بتاع الدعوة ده كأنه العبادات دي مش مكلف مش مطلوبة منه، لا بيقرأ قرآن ولا بيصلي ولا لو ملوش دخل بالحاجات دي، لا ده لابد ان هو يكون متنوع في هذه العبادات بين الواجب والمستحب فيها. يقول لا يتقيد بعبادة معينة لا يلتفت إلى غيرها مع فضل غيرها عليها، أو هي أعلى من غيرها في الدرجة، وبعد ما بينهما كبعد ما بين السماء والأرض. يعني الجهاد مثلا بالنسبة إلى بعض أنواع العبادات القاصرة يعني كعبادات خاصة به. يعني يقول فإن البلاء والآفات والرياء والتصنع وعبادة النفس وإيثار مرادها والإشارة إليها كلها في هذه الأوضاع والرسوم والقيود التي حبست أربابها عن السير إلى قلوبهم فضلا عن السير من قلوبهم إلى الله تعالى. يعني هو الأوضاع دي هي اللي غلبت عليه، والشكل المعين هو اللي غلب عليه، والزي المعين هو اللي غلب عليه، بحيث أنه هو ما سرش من نفسه لقلبه. يعني إيه سر من نفسه لقلبه؟ يعني بدأ يدور ويفتش في قلبه ده ويشوف فيه الآفات إيه اللي لابد أن يداويها، وإيه العبادات الواجبة لابد أن يفعلها. لا ده هو نفسه الأمارة بالسوء، والسوء ده كان أشكال معينة وإن كانت ظاهرها الالتزام غلبت عليه وطغت عليه حتى صارت تحبسه عن أن يسير من نفسه الأمارة بالسوء إلى قلبه ليصلحه. توقف عند النفس الأمارة بالسوء، عشان كده بيقول البلاء والآفات والرياء والتصنع للناس وعبادة النفس، إن هو فعلا بيعبد نفسه بيعظمها. كل المطلوب أنا، كل المطلوب ما يؤدي إلى منزلته عند الناس، فهو في الحقيقة يعبد نفسه نعوذ بالله. هذه التي حبست أربابها عن السير إلى قلوبهم فضلا عن السير من قلوبهم إلى الله. يعني أن يعني قلبه ده لما يداويه من الأمراض ويمتلئ بالعبادات الواجبة هو بذلك يكون قد سار بقلبه إلى الله. يعني طهر القلب حتى تخلص من آفاته فتوجه إلى الله عز وجل. يقول فإذا خرج أحدهم عن رسمه ووضعه وزيه وقيده وإشارته ولو إلى أفضل منه استهجن ذلك ورآه نقصا وسقوطا من أعين الناس وانحطاطا لرتبته عندهم وهو قد انحط وسقط من عين الله. احنا نبهنا مرات إن وان سقط من عين الله لم ترد في الكتاب والسنة. وقد يحس أحدهم ذلك من نفسه وحاله ولا تدعوه رسومه أوضاعه وزيه وقيوده أن يسعى في ترميم ذلك وإصلاحه، وهذا شأن الكذاب المرائي الذي يبدي للناس خلاف ما يعلمه الله من باطنه العامل على عمارة نفسه ومرتبته. يعني مش عامل على مرضات الله، ده هو بيرتب لنفسه الأوضاع، وهذا هو النفاق بعينه. ولو كان عاملا على مراد الله منه وعلى الصدق مع الله لأثقلته تلك القيود وحبسته تلك الرسوم، ولرأى الوقوف عندها ومعها عين الانقطاع عن الله لا إليه، انقطاع عن الله، أما الانقطاع إلى الله بمعنى الإخلاص. يقول ولما بال أي ثوب لبس ولا أي عمل عمل. لو كان انقطع إلى الله، لو عمل على مراد الله، يبقى لا يبالي أي ثوب لبس ولا أي عمل عمل إذا كان على مراد الله من العبد. فكلام أبي القاسم الجنيد حق، كلام راسخ في الصدق عالم بتفاصيله وآفاته ومواضع اشتباهه بالكذب. وأيضا فحمل الصدق كحمل الجبال الرواسي لا يطيقه إلا أصحاب العزائم، فهم يتقلبون تحته تقلب الحامل بحمله الثقيل. والرياء والكذب خفيف كالريشة، لا يلد له صاحبه ثقلا البتة، فهو حامل له في أي موضع اتفق بلا تعب ولا مشقة ولا كلفة، فهو لا يتقلب تحت حمله ولا يلد ثقله. بمعنى الكذاب أسهل حاجة عنده الكذب، مطرح ما يروح يخترع الأكاذيب والأباطيل والعياذ بالله. أقول قولي هذا واستغفر الله.